ولا بكثرة الأموال ولا بعظم الجاه ولا بالوظائف، ولكنك بالتقوى والبصيرة والهدى والعلم. ولهذا كان جالس عليه الصلاة والسلام ذات يوم عنده بعض أصحابه، فمر رجل من أشراف الناس المعروفين عند الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما رأيك بهذا؟ قال: هذا يا رسول الله من أشراف الناس، يعني معروفين المقدرين عندهم، حري إن خطب أن يزوج، وحري إن شفع أن يشفع، ليس في أحد عند ولاة الأمور. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل من فقراء الناس فقال: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا يزوج، من معروف ما له جاه عندهم، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني الأول، لهذا الفقير الذي عند الناس ليس بشيء وخير من ملء الأرض من ذاك، وإن كان مسلمين كان لهما نصيبهما نصيبهما من الخير. لكن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الاعتبار بالشهرة عند الناس أو بالمنزلة عند الناس أو بالغناء عند الناس أو بالجاه، هذا هو أسبابه، فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهذا، وإنما العبرة في هذه الأمور بتقوى الله والقيام بحقه وأداء حق العلم والاجتهاد في الخير، وإن كان فقيرا، وإن كان ليس له جاه معروف، وإن كان ليس شريفا في الناس. هذا معنى قوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن قوله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا، ولا تكون همه ولا يكون همه الشهرة أو الوظيفة أو أن يسمع له عند ولاة الأمور أو عند أعيان الناس، لا، ليكون همه قبل كل شيء أن يرضي ربه وأن يتقيه سبحانه وأن يستقيم على أمره وأن يحافظ على حدوده ويتباعد عن مساخطه ومنهياته. هذا هو الذي ينبغي يكون أكبر شيء في نفسه وأعظم شيء في قلبه. وإذا رزقه الله بعد ذلك شيئا آخر من جاه أو سمعة حسنة أو مثيلة عند ولاة الأمور أو عند أعيان الناس، فهذا أكثر إلى خير، ليس مما يطلبه هو، ولكن الله ساقه إليه بأسباب تقواه لله أو بأسباب نفعه لعباد الله أو بأسباب أخرى ساق الله له ذلك من غير أن يقصده، من غير أن يطلب ذلك. نعم. الله المستعان. قال: سمعت أبا وائل قال: أبنى حباب، فقال: هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فقال: دون الله تعالى فمنا من نظر لأحد من أجله شيئا منهم مسعود بن عمير قتل يوم أحد فترك نجاة بسم الله وإذا أعطينا رجلين فلا رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجلين ونسكت ومنها من أنا كان لما قم بهم يحجبها وكان عمير قتل وافقها من خيرات المهاجر رضي الله عنها والله ما خلف شيئا من المال الا نبره قطعه من الثياب لم تستكفي لم توفي تغطيته كله كانوا يغطون بها راسه بدات الى صغيره كانت قصيره وان بدا غطوا بها رجليه بدا راسه فقال لن يغطوا بها راسه يمين عورته فجعله على عورته ورأسه وجعله على رجليه الإذخر في قبر. قال خبار رضي الله عنه من الصحابة مضى ولم يكن من أجله شيئا، ما قطف الدنيا ولا حصل من الدنيا ما حصل للمتأخرين من الصحابة، مضى في سبيل الله مقتولا أو ميتا قبل أن ينال شيئا من الدنيا، فتوفر أجره له عند الله سبحانه وتعالى، كما صعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وأشباهه من مات في المدينة في أيامه عليه الصلاة والسلام أو في أيام الصديق وعمر ونحو ذلك، ومنهم من طالت حياته وحصل له من المال والغنائم الشيء الكثير، ولهذا قال ومنا من أينعت له ثمرته أو يهجبها يعني يقطفها ويأكل منها وينتفع بها، رضي الله عنهم جميعا. نعم اللهم المستعان. حدثنا الوليد حدثنا سلم بن يبين حدثنا ابو ربان عن الحسن بن الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه ورايت اكثر عليهم قرى واطلعت في النار ورايت اكثر عليهم النساء لا معنى ويمين واو قال صبر محمد بن حلم به رجاء ابن عباس. وجه ذلك والله اعلم كما هو معلوم ان الفقراء تقل اسباب ميلهم عن الحق ووقوعهم في المحارم، ولهذا راى اكثر اهل الجنه الفقراء لانهم ساروا على الطريق ومضوا في سبيل الله ولم يبتلوا بالدنيا وشهواتها فسلموا وسبقوا الى الجنه. اما الاغنياء فهم على اخطار كثيره بسبب المال والقدره والسعه، واما النساء فكذلك راهن اكثر اهل النار. في الروايه الاخرى ان امراه قالت له ولم؟ قال لان كنا تكثرن اللحن وتكثرن العشير، يعني انهن كثيرات السب والشتم وكلام السيء، لانهن قليلات لحفظ ألسنتهن السلامه، ولانهن يكفرن العشير هو الزوج، يعني الغالب يكفرن احسانه ويكفرن معروفة عند أقل عثرة منه، عند أقل نقص منه، فإذا رأت منه شيئا مما لا يناسبها قالت ما رأيت منك خيرا قط، نسيت المعروف الماضي اللي مضى عليه السنون كله معروف وكله خير، تنساه لزلة حصلت وخوفة وقعت منه عليها فتنسى كل ذلك المعروف الطويل، وهذا من ضعف اليقين ومن ضعف الدين وقلة الصبر. فلهذا كنا أكثر أهل النار، ولهذا قال لهن تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فأمرهن بالصدقة والإكثار من الاستغفار والتوبة ليسلمن من شر هذه الخصال الذميمة التي توجب دخولهن في النار. فدواء الذنوب ودواء السيئات التوبة إلى الله والاستغفار وكثرة الصدقة والإحسان إلى المحاويج، فإن هذا مما ينفع الله به السيئات ويرفع به الدرجات، لزوم التوبة والاستغفار مع الإحسان إلى عباد الله بالصدقة والمعروف والمواساة. نعم. نعم. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم على قران حتى أمات وما أكل قبلا مرفقا حتى أمات. اللهم صل على سيدنا الشارع عليه اللهم صل اللهم صل اللهم صل قوله وما تلقوا الجن والقرى قوله وما نسل في رواية أما من قتالك كنا نأتي أنا سلم معلم وسيأتي بالله الذي بعده قوله على أقوال لكسر المعجمة وتخريج الغرب تقدم شرحه في كتاب الأطعمة قوله وما تلقوا الجن ربطة حتى مات قال المغفر من تركم عليه الصلاة والسلام حتى القرآن وحكم موقتهما وبك طيبات الدنيا إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيار لطيبات الحياة الدائمة والمال إنما هو بكير يستعان به على الآخرة ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال معاش فحاصل هو أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فقر القناعة والكفاءة وعدم التبسط في ملاذ الدنيا ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما وجعلنا بالدنيا قال المنذري وسنده جيد الله اعلم. الله المستعان. وهذا يدل على حرصه على ما عند الله جل وعلا عليه الصلاه والسلام وجهده في الدنيا وعدم حرصه على متاع ما تمتع بها وملاذها ونحو ذلك. ولهذا ياكل ما تيسر تاره ياكل اللحم تاره ياكل الفاكهه تاره ياكل التمر وتاره ما تيسر من الطعام الشعير فلا ينسى بمتخلف عليه الصلاه والسلام. والخوان ما يجعل فوقه الطعام يرفع عليه الطعام وهذا قد يقع في بعض الروايات انه اكل عليه لكنه قليل وانما المحفوظ عنه والاكثر على الارض توضع السفره على الارض ثم يوضع عليها الطعام. نعم اللهم صل على محمد. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا هشام بن حرب خمس شبه القران. نعم مثل ما جاء في هذا الحديث التمتع يعني بلذاتها ونعيمها. اللهم استعان. والله اعلم سبحانه. هذا رواه ابن ابي الدنيا يقول المنذر زاد حسن والله اعلم. قد يحتج له بقوله جل وعلا ثم يوم عمر لم يكفروا على النار اذهبتم طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعتم بها. يروى عن عمر انه راى جابرا معه شيء من لحم اشتراه للاهل فقال أو كل ما اشتهيتم اشتريتم وما سمعت الله يقول لقوم اذهبتم طيباتهم في حياتهم الدنيا. اللهم استعان. المقصود انه ينبغي الانسان ان يفعل بعض الشيء من جهه التقلب ومن جهه الزهد بعض الشيء حتى يعود نفسه القناعه فيكون دائما على شراء اللذات والطيبات. بل بعض الاحيان يتقشى بعض الشيء يتخفف بعض الشيء حتى لا تعداد النفس الرغبه في هذه الاشياء التي تعتبر من لذاتها العاجله ومن مشاغلها العاجله ومن تكلف حتى يحتاج الى اموال كثيره ربما سببت له الوقوع في اكساب من طيبه او اقتراض قد يشق عليه دفعه. اللهم استعان. اما ما اذا يسر الله فالامر واسع بحمد الله مثل ما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الامر واسع. قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فاذا كان عن يسر عن عدم تكلف الحمد لله. نعم نعم. يحب الكراهيه الاكل على الاخوان. الله وقعت فعل ترك. نعم. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رقه من شيء ياكله من كبد الا شطر شعير في رقه رقه لي واكلت منه حتى قال ذلك فكبت فغني. اللهم الله. نعم. الله. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يتخلفون كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. كلام على الاخير كلام على الحديث عائشه الاخيره ويتخذون خونا باب الهدوء فصل خامه المرء. نعم. والخون الضعف وفتره في النظر ومنه خائن العين بالاسد وخائنه الاعين وما يسارق من النظر الى ما لا يحل او ان ينظر نظره بريده وكغراب وكتاب وما يؤكل عليه الطعام وكتاب ما يؤكل عليه الطعام بس انه كامل يعمل الطعام يشمل المرفوع والمقصود المخفي اشترك التعريف المتعصب. نعم لكن افاد الناس يقال خوان يقال خوان يقال لغتان المقصود يكون شيخ ما ارتفع عنه اني افهم المراد بالشيخ والرفيع لكن مؤلف صاحب القاموس ما فصل وطبعا السفره اللي وضعها الطعام سمى خوان كالسفره اللي من الخوف او من اي نوع قالها خوان وللشارح ما اكل اول الحاج ما اكل على خوان هو المراد هذا الطعام يوضع على السفره يوضع عليها الطعام هذا موجود في عهد الصلاه والسلام لكن الاظهر والله اعلم ما كان معروف عند العالم من وضع أحوال مرتفعة يجلسون على الكراسي مثل ما يفعل الآن بكثير منهم ويأكلون وهم جالسون على كراسي وهي مرتفعة هذا وقع في الناس لما خالطوا العالم وخالطوا الخارج دخل عليهم هذا. نعم إيش قال عندك هذا حتى طال عليه فكرته والذي يظهر انه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده يعني ينفق ويدخر لاهله قوت سنه عليه الصلاه والسلام ولكن بسبب الظروف الكثيره والوهود يعطي ما عنده ويضع الضيافه فينفد قبل كمال السنه. نعم. وقد ثبت في الصحيحين انه اذا كان اذا جاءه ما فتح الله عليه من خبر غيرها من تمر غيره يدخر قوت عليه سنه ثم يحر ما بقي عنده عده في سبيل الله تعالى ثم كان ما ذلك اذا مر عليه قاد او نزل به غير مشير على امره بهذا ربما ادى ذلك الى نبات ما عندهم او نظر فقد رجع في موسى اخر عن عائشه رضي الله عنها قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ايام متواليه ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يجر على نفسه واما قولها فكنت فتني قال ابن الخطاب في ان الطعام المكيل يكون كناه معلوما من علمه بكيله واما الطعام غير المكيل فيه البركه لانه غير معلوم المقدار قلت في كريم كل الطعام بذلك نظر والذي يظهر انه كان من خصوصيه عائشه رضي الله عنها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك في حديث جابر الذي يذكره آخر الباب وقال ذلك في مزنة أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه النبي وحسنه يقيل الدلائل من طريقها بعالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت اجعلي فيهن النبي البارك قال الخبر من ذاهب النقار حر وكان النبي من رجل فإذا أردت أن تخرج من النبات فليدك وخذ ولا تنظر بهن ولا تنظر بهن نكرا فعملت من ذلك سواء وسواء وسقى في سبيل الله وسقى في سبيل فحملت من ذلك كذا وكذا وسقى في سبيل الله وكنا ناكل ونطعم وكان المذود معلقا بحقه لا يفارقه فلما قتل عدناه انقطع واخذ بيقي وعن طريق سالم زياد عن يوبى محمد الذي ورغته مطولا وفيك ادخل يدك وخذ ولا أكبر على كفتي فيكفى عليك ومن طريق يزيد بن أبي منصور ونبي أبي هريرة ونحو ما وقع في عفة المرأة وما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن أم مالك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في عفة لها سنة فيأتي هذا المرأة فيسألون الأذن تيسر ويحتاج يكيل ياخذ حاجته من غير حاجه الى ان يعرف الباقي والله هذا من اسباب البركه واما امر الكيل فلا عند اذا اشترى منه كيلا يكيل حتى يعرف ان استوفى حقه الشراء كذلك في الحكه حكه السمع ونحوها ولياخذ من ما تيسر وياخذ من ما تيسر ولا حاجه ان يعصرها كلها ولياخذ من ما تيسر لادامه ولا يزال يدعو الله بالبركه ويسمي الله هذا من اسباب البركه فيها أن نكون يعصرها حتى لو يلقي شيئا هذا من أسباب قلة البركة. نعم نعم سم. لا هو قائم هو قاعد هو ليس قائم بل قاعد أقول أكل على خلال هو ليس بقائم هو قاعد ولكن القائم جائز أيضا شو قائما ولكن القائما جائز ولكن الجلوس أفضل. نعم فما زال رجل يطلب من الله ويذكرهما حتى جعله قائم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تسلم ما قلتم منهما صام الخمس. هذا واخر حديث عائشه قال القرطبي صدقك انما من ذلك عند العصر والسير والله اعلم الالتفات بعين الشمس مع معاينه دار نعم الله ومراعي كراماته وكثره بركاته وغفلت عن السكي عليها وارتفت بالذي وعداها ومن هي الاسباب مكانه عند مشاهده الحرص العالم واستفاد منه ان من رزق شيئا او اكرم بكرامه او اقل به في امر فالمتعين عليه موالاه الشك وهي منه الله تعالى ولا يكبر في تلك الحاله تغييرا الله اعلم. الله هكذا ينبغي لنا ورزق فضلا من الله فليشكر الله وليستقم. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثنا ابو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. حدثنا عمر بن بدر حدثنا مجاهد ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول: حدثنا ابو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. حدثنا عمر بن بدر حدثنا مجاهد ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا اله الا هو ان كنت لاعتمد بسببي على الارض من الجوع، وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمضى ابو بكر رضي الله عنه فساله عن ايه من كتاب الله ما سألته إلا أن يشفع منه، فمر ولم يفعل، ثم مر لي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا أن يشفع منه، فمر ولم يفعل، ثم مر لي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال: يا أبا هل قلت لبيك رسول الله؟ قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هل قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: الحق إلى أهل السقة فادعهم لي. قال: وأهل السقة أضياف الإسلام لا يهون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شركة أتطوى بها، فإذا جاءوا أمرني فقلت: أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مت، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هل قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هل قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت انا وانت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. قال: فاجيب. فاعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل. هذه من ايات الله العظيمه، من ايات الله من بركه العظيمه سبحانه وتعالى. قدح يحمل على اليد سقاها القوم كلهم وارضاهم، ثم سلم ابو هريره وهو محتاج لاهل شديد الجوع حتى روي كل ما كان فضلا فأخذها عليه الصلاة والسلام. فيه التواضع العظيم، التواضع كان نفسه الأخير عليه الصلاة والسلام. في رواية كانوا 70، كانوا 70 يا الصفة، أمة عظيمة في دلالة على أنه كان عند صلى الله عليه وسلم مناكب واسعة، كان عنده حجر واسعة لمثل هذا، فجاء مثل هؤلاء جلسوا فيها حتى يطعموا. في هذا من الفضائل. المساك القوم يكون هو الآخر، والمضيف يكون هو الآخر إذا كان الشيء فيه إلا فيبدأ بالضيوف، إذا كان الشيء قليل يبدأ بالضيوف، ثم يكون الساقي هو الآخر وصاحب البيت هو الآخر. أما إذا كان الشيء كثير فإن المضيف يشاركهم ويجلس معهم، كما كان النبي يأكل مع أضيافه تارة وتارة يقدم الأضياف، كما في قصة قصة جابر يوم الأحزاب وقصص أخرى، كان يبدأ بالضيوف ويطعمهم عشرة عشرة حتى خلصوا، ثم أكل عليه الصلاة والسلام. كانوا 80، في رواية كانوا 300. المقصود أن السنة دلت على أن الأضياف إن كان الشيء قليلا يدعى بالأضياف، وكان الساق إن كان الشراب آخرهم، وإن كان الشيء كثيرا شاركهم المضيف وتحدث معهم كما كفعله عليه الصلاة والسلام تارة وتارة. وفيهم معجزة خارقة لعادة ومعجزة لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، فإن قدحا قليلا يكفي أمة كثيرة، ويشربون كل ما شرب زاد القدح، كل ما شرب زاد اللبن حتى يكمله من جسد الطعام الذي كلما أكلوا ربع. وأما كون الصديق أعرض، كون عمر أعرض، فلعلهما لم يفتنا لجوعه، أو لعلهما ما كان عندهما شيء، يعلم ما عندهما شيء في البيت فلهذا أعرض عنه. وكان أحرص الناس على الخير بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصديق وعمر، هما أفضل الصحابة. فإعراضهما عن أبي هريرة إما لأنهما لم يفتنا لحاجته وكان مشغولين لم يفتنا لحاجته وجوعه، أو أنهما كان يعلمان أن ما في البيت شيء حتى يدعوه إليه. نعم حفظكم الله يا شيخ. حمد الله وسلم، هل هو الحمد قبل التسمية أحيانا على الطعام ولا من باب البركة التي الحمد مطلوب دائم؟ أبو الحمد مطلوب دائم، والمشروع يسمي الله، والحمد لله تسمية نوع تسمية، لكن مشروع التسمية عند الأكل والحمد عند الفراع، إذا جمع بينهما سمى وحمد الله عند الأكل وحمد الله بعد الأكل خير لله خير، خير لله خير. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسم حليل حدثنا قيس بن طارق سعد رضي الله عنه يقول إني لأول العرب وما بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغلو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وآل الصوت. الحبلة كان عندك ولا الحبلة؟ الحبلة شاكل نسيان حسن ورق الحبلة بضم المهرد والوحد ومسك الوحد زيادة ضم ايش كلام؟ ضم الموحدة والمرد والموحدة وبسكون الموحدة العين موجود وقع في المناطق الإسلامية المتركة بين الرحي والنصر العيني قبطها قال هو لبن الحاء إن المرد تكون الباب موحدة وقيل بفتحها أيضا وهو ثمر السلام وقيل بفتحها نعم هذه زيادة على حاء حبلة كنت على كان عبيض نعم الموحدة طيب ليش تشير عندك العين بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وقيل بفتحها أيضا يعني الباء ربع له شو قاموس إذا مش موجود اللي بحبلة نعم ورأيتنا له وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وآل الخمر وإن أحدنا لا يضع كما يضع الشاة ما له خلق. ثم أصبحت المؤسسة تعذرني على الإسلام وجبت إذا وظل سعيد. حدثني عثمان حدثنا جريد عن مصروف عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام قبل ثلاث ليال اتباعا حتى قبض. حدثني إسحاق عبد الرحمن. وهذا من باب الإيثار، فقد يكون عنده المال الكثير ولكنه يؤثر عليه الصلاة والسلام ويصدق ويحسن، وقد يدع ذلك من باب التقشف وطمع النفس وجهادها حتى تعتاد الخشونة وتعتاد اللين، تارة مع البر، تارة مع الشعير، تارة مع التمر، وتارة لا يجدون إلا التمر، وتارة لا يجدون شيئا. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا إسحاق هو الأزرق. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن. كلم عليه. اللي يتكلم عيني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن. قوله حد إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن هو البغوي. هو البغوي وإلى المذكور في السند هو الوزان وهو ابن حميد. نعم. قوله إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب البغوي يقال له لؤلؤ. لؤلؤ. نعم. سكن بغداد. نعم. على إسحاق الأزرق. أبو يعقوب. كان أبو يعقوب هذا اللقب. أبو يعقوب البغوي يقال له تقريبا. نعم. إسحاق بن إبراهيم عبد الرحمن بن منيع البغوي أبو يعقوب لقبه لؤلؤ وقيل يؤيؤ بتحتانيتين ثقة من العاشرة مات سنة 59 البخاري. فقط. نعم. كان مقل ما أدرك مرنا فسألنا هذا قريب. نعم. إسحاق بن إبراهيم. ولهذا زاد أتى بجد حتى لا يشتبه به بن راهوية رحمه الله. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن بلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. حدثني أحمد بن رجاء حدثني أحمد حدثني أحمد بن رجاء كذا بن رجاء ولا بن أبي رجاء؟ نعم بن رجاء. تكلم عليه الحروي. الحروي بس حافظ شو حمل بن رجاء. نعم يعني نعم أقول ما أكل أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر يعني مثل العام. والغالب أنه من القلة. هذا الغالب غالبنا من الأطفال. نعم الله نعم. أحمد في اثنين شيخ لكن أحمد ابن أبي رجاء الهربي هو ابن عبد الله بن أيوب فقط رواه البخاري. والثاني الثاني رواه النسائي. أحمد بن رجاء أحمد بن أبي رجاء المقري هو ابن نصر. فعلا سمع لك سمهم اثنين فقط. أبوهم الأول أحمد بن أبي رجاء المقري هو ابن نصر هذا رواه النسائي. والآخر أحمد بن أبي رجاء الهروي هو ابن عبد الله بن أيوب فقط. كلهم ابن أبي رجاء. هذا علم يا البخاري فقط. راجع في أحمد بن عبد الله نعرف ابن أبي رجاء أنه سقط ما عندهم من أبيه. هذا الشيخ أحمد بن عبد الله بن أيوب أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي ثقة من العاشرة مات سنة 32 البخاري. الصادق أبي صوابه منه أبي رجع منه أبي رجع أنك عليه نعم نعم نعم صدق من بعض النساء نعم حدثنا ابن ابي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادب وحشره وحشره جيف. اللهم صل على سيدنا. حدثنا حجه بن خالد حدثنا حماد بن يحيى حدثنا قتاده قال كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه وحجاجه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميقا بعينه قط. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. أشهد أن محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو الثمر والماء إلا أن يؤتى باللحيم. اللهم صل عليه وسلم. هذا مختصر في الرواية الأخرى فقد خلى هلال ثم هلال ثم هلال ما وقد في أبيات النبي نعم. فقال عروة ما كان يعيشكم قالت الأسود قالت اللهم صل على محمد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي حدثني ابن أبي حازم عن أبي علي بن جدي رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة إن أختي إن كنا لننظر إلى الجبال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالوا الأسود الكفر والماء إلا أنه كان قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منايا وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيات فيسقينا. طب تعيشكم ولا يعيشوا أو وجهين يتعدى من أهلك ويتعدى من نفسه عاشق يعيش وأعاشق يعيش لبطا ما كان يعيش. قوله فقلت ما كان يعيشكم ضرب من أوله قال وعاشق الله أي أعطاه العيش في رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه قلت فما كان طعامكم قالوا الأسود التمر والماء وفي حديث أبي هريرة قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فتحت فريضة وغيرها ومن هذا ما أخذ الترمذي من حديث الزبير قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قلت واي نعيم تسال عنه انما هو الاسودان الفم والماء قال انه سيكون قال الصواعي الاسودان ينطق على الفم والماء والصواعي يتخرج من الماء فبعث بنعت واحدا تغليبا واذا اكرم الشيطان سميا باسم اشهرهما وعن ابي زيد مثل قمران رسول القمر تغليبا والعمران وأشبه ذلك نعم. وعن أبي زيد ما هو الفم الأسود واستشهد لذلك بشعر. يكفيك نعم. العين يكفيك. قول ابن يريشة بضم الياء وكف العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة. ما كان قوله. قوله يريشكم تريشكم بضم الياء وكف العين وعيشكم. يبي أن يعيشه بالتشديد بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وبالشين المعجم أي المضمومة ويروى يعيشكم بضم الياء وكسر العين وسكون الياء من أعاشه الله أي أعطاه العيش. يقول والحد لا توجد ضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرك وثمر السلم والسيال والسمر وثمر العظاه عامة قبل كذا بضم السكون بالضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرر قبلها مثل ما قالوا شف عاش يعيش وعاش لا وشي فصل عين عاش نعم تم نعم سلام عليكم بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فراشه من فلعفلة هل يقال من السنة لو فعلها الإنسان أحيانا هل من التواضع لا شك هل من التواضع وكسر النفس إذا فعل الإنسان بعض الأشياء التي خلاف الرفاهية بعض الأحيان يكسر النفس وتعويدها النشاط وتعويدها الطفولة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قبيل عن ابي سعد العلماء وسع الله عليه وسع مثلما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صادف شيئا يسر الله له في توادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوه عامه عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن حبيب عن ابيه عن النار تعالى في زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ال محمد الحوتا. هذا الشيء باب القصد والمداومه على العمل. الكلام على الاخير هذا اللهم ارزق على محمد دعاءك قال اللهم اجعله قوله على دين هو قضيه بن غزوان وعمارته هو بن قعقاع وابو زعفه هو بن عمرو بن جرير قوله اللهم ارزق على محمد بن موسى هكذا وقع هنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قبيل عن ابي سعد العلماء وسع الله عليه وسع مثلما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صادف شيئا يسر الله له في توادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوه عامه عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا عن الله بن محمد حدثنا محمد بن حبيب عن ابيه عن النار تعالى في زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد الحوتا. بعد الشيء باب القصد والمداومة على العمل. الكلام على الأخير هذا اللهم ارزق آل محمد دعاءك اللهم اجعله. نعم. قوله على دين هو قضير بن غزوان وعمارته هو بن قعقاع وابو زعفه هو بن عمرو بن جرير قوله اللهم ارزق ال محمد بن موسى هكذا وقع هنا في روايه العمس عن عمارته عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل ال محمد بن موسى وهو المعتمد فان لفظ الاول صالح لان يكون دعاء طلب الفوز في ذلك اليوم وان يكون طلب له الفوز بخلاف الأخ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاء وقد تقدم تقرير ذلك في السباب الذي قبله وعلى ذلك شرعه ابن بطال فقال فيه دليل على فضل الكفاء وأخذ المرة من الدنيا والسر فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإنا ويبقى على ما يتنا فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي معنى الحديث انه طلب الكفاء فان الفوت ما يقوس البدن ويكف عن الحاجه وفي هذه الحاله سلامه من اباتنا والفقر جميعا والله اعلم. من هذا ما روى مسلم الصحيح حيث قال عليه الصلاه والسلام قد افلح من اسلم ورزق كفاء وقنعه الله بما اتاه الكفاء بين القوت قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه لقلها طوبى لمن اسلم ورزق كفافا وقنع. في الكلام على اول ما قرات اول حديث ولا حدث يا ابو نائب بنصف كان اول ما قرات. قوله حدثنا ابو نعيم بنحو من اصيار الحديث قال كنا لي مستلزم ان يكون الحديث بهذا الاسناد يعني غير موصول لان النصف المذكور مفهم لا ابراء هو الاول او الثاني قلت يحتمل ايضا ان يكون قدر النصف الذي حدثه به ابو نعيم ملفقا من الحديث المذكور والذي يتباتر من الاخلاق انه النصف الاول وقد جزم الغرفاء وبعض شيوخنا ان الخير مسموع له منه الذي ذكره في باب اذا دعا الرجل باب اذا دعا الرجل فجاء ان يستاذن من كتاب الاستئذان حيث قال حدثنا ابو معين حدثنا عمرو بن ذر وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الغالب بن المبارك أنبأنا عمر بن زيد أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوا فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا قال ابو رفاعه فهذا هو القول الذي شبعه سمعه البخاري من ابي رواي وعمره الكسائي فقال ليس هذا ثلث الحديث ولا هو معه فضلا عن قصته وسوى فيه نظر من وجهين اخرين احدهما احتمال ان يكون هذا السياق رجل المبارك فانه لا يتغير كونه للرابي يعي ثانيهما انه منتجع من اثناء الحديث فإنه ليس في القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن إلى آخره. نعم المحرر قول شيخنا في النكت على ابن الصلاح مع نصه يعني العراقي عبد الرحيم العراقي نعم الحسين القدر المذكور بالاستدلال بعض الحديث المذكور بالبطاء قلت فهو مما حدثه به ابو نعيم سواء كان بلفظه ام بمعناه واما باقيه الذي لم يسمع منه فقال الكماني انه يصير بغير لسان فيعود المحروف كذا قال وكان مراده انه لا يكون متصلا لعدم تصديقه بان هذا ما يحدثه به لكن لا يكون من ذلك محروف بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون البخاري حدث به على ابي نعيم بطريق المجالس او الاجابه او حمله على شيخ بطريق المجالس او الاجابه او حمله عن شيخ اخر غير ابي نعيم قلت او سمع بقيه حديث من شيخ سمعه من ابي نعيم ولهذين الاحتمالين احتوينا وصلوا في تطبيق التعريف فاخذت المعنى يعني انها حدثها به مشافهة نحو النص والباقي قد يكون تبعه من طريق أخرى أو من طريق المجادة أو الإذن لا من طريق التحديث يقول هذا يقال ها حسن كلام العراقي هذا طيب لأن المؤلف جزم البخاري جزم به ولم يتردد فيه نعم واحد نعم تغليق التغليق بعد نعم من هذا الكلام الأخير تفسير حافظ الكلام شيخ رد بعد والأحسن ما قال شيخ من أرد نعم فالمحرر قول شيخنا بالنكت على الصلاة ما نصه القدر المذكور في الاستدلال بعض حديث مذكور باللقاء قلت فهو مما حدثه به أبو نعيم سواء كان بلفظه أم بمعناه وأما باقيه الذي لم يسمعه منه فقال الكرماني إنه يصير بغير إسناد فيعود محبوب كذا قال كان مراده انه لا يكون متصلا بعدم تصديقه بان هذا ما يحدثه به لكن لا يكون من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون البخاري حدث به عن ابي نعيم بطريق الاجابه او الاجابه او حمله عن شيخ اخر غير ابي نعيم قلت او سمع بقيه الحديث في شيخ سمعه من ابي نعيم ولهذين الاحتمالين الاخيرين وصلوا في تربيه التعليم فأخذ صور طريق علي بن عبد العزيز على ابي نعيم فاعطاه ومن طريقه اخذه ابو نعيم في المستقبل والبنقي في الدلائل واخذه النسائي في السنن الكبرى عن احد فيها الصوفي على ابي نعيم في كمامه واستمع لي ممن سمعه واستمع لي ممن سمعه من عمر بن بدر شيخ ابي نعيم ايضا جماعه منهم روح بن عباده اخذه احمد عنه وعلي بن مسلم ومن طريقه أخذه إسماعيل وفشتان في صحيحه ويونس بن بكير ومن طريقه أخذه الشملي والإسماعيل والحاكم في المستدرك والبيهقي وسألته ما في روايات من فائدة زائدة ثم قال ابن مالك مجيبا عن المحذور إلى ادعاء ما نفسه اعتمد البخاري على ما ذكره في أطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نص هذا الحديث لعله أراد بصدقنا ما لم يذكره ثمة فيصير كل مسندا بعضه عن يوسف وبعضه عن ابي نعيم قلت سند طريق يوسف مغاير لطريق ابي نعيم الى ابي هريرة رضي الله عنه فيعود المحذور بالنسبة الى خصوص طريق ابي نعيم فانه قال في اول كتاب الاطعمة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن قبيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اصابني جهد فذكر سؤاله عمر عن الايه وذكر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم به وفيه فانطلق بي الى رحمه فامرني بعسر اللبن فشربت منه ثم قال عد فذكره ولم يكن قصه اصحاب الصفه ولا ما يتعلق ببركه النبي وقعت اللبن وزاد في اخر ما زار بنا ابي هريره وعمر رضي الله عنهما وندم عمر رضي الله عنه على كونه مستمتع فظهر بذلك المغايره بين الحديثين في السندين واما المتن في احد الطريقين ما ليس بالاخر لكن ليس في طريق ابي حازم من زياده كبير امر والله اعلم قوله عمر بن الصفة تعمدوا ذكر السبعين عدد الصفة أو عند العيني ذكر منه في رواية عدد السبعين أقول على الزيادات اللي ذكرها الطرق التي ذكرها يقول فيها بعض الزيادات فيها بينها نعم يقول والعيش الحياة عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشا ومعيشة وعيشة بالكسر وعيشوشة وأعاشه وعيشه والطعام وأعاشه وعيشه والطعام ما يعايش به ما ذكره متعدي في نفسه متعدي بالهمزة والتشديد قال هنا أحسن الله نعم. وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رأيت 70 من أصحاب الصفة الحديث وذكر في الحلية أن عدتهم تقرب من 100 وقال أبو نعيم كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استغناء فقالوا فقلوا وقيل هنا كانوا أكثر من 70 انت أو السعد بأصلها كانوا أسد تعذروني على الإسلام قلت إذا ما ظل سعيد يعيرون يقولون ما يحسن صلاة الشيخ رسول طب ما عنده المال نعم رسول طب ما عنده ما أعطى الله تارة وتارة تارة يجتمع المال مثل ما حصل بعدما أجلب النظير حصل له مال كثير فليعزم نفقة أهل سنة والباقي يجعل في القرى والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل وربما كثر عليهم الغيوب والوفود فأعطاهم فقال لما عند عليه الصلاة والسلام نعم قوله فعثروا فاستأذنوا فأمن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت أي فقعد كل منهم في المجلس الذي يليق به ولم أقف على عارف الإبداع فقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه رأيت 70 من أصحاب الصفة الحديث وفيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك وذكرت هناك ان ابا عبد الرحمن السلمي وابا سعيد الاعرابي والحاكم اعتنوا بجمع اسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكره الاخر وجمع جميع ابو نعيم في الحليه وعدتهم تقرب من المئه لكن الكثير من ذلك لا يذكر وقد بين كثيرا من ذلك ابو نعيم قد قال ابو نعيم كان عدد اهل الصفه يختلف بحسب اختلاف الحال وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا اما لغزو او سفر او استفتاء فقلوا استغنائي استغناء لا غلط استغنائي يعني استغنوا فرقوا هذا واقع لان الصفه هم الفقراء يجتمعون لصلاه الظهر في المسجد فقد يموت بعضهم وقد يستغني يتزوج ينتقل يروح الغزو في السرايا فيكثرون ويقلون هذا أمر معقول أمر غير معقول نعم سمع. وقع في عوائل السبعين أنهم كانوا 400 الله أعلم على كل حال الجواب السديد أنهم يقلون ويكثرون وصار ذاك الوقت أنهم سمعون سمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الفصل والمداومة على العمل حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت عائشة رضي الله عنها حي العمل كان حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدائم. قال كنت في أي حين كان يقول؟ قال كان يقول إذا سمع الصارخ. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا آدم وحدثنا ابن أبي بكر عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمة سددوا وقاربوا وردوا وملقوا وشيء من الدلجة والقصة القصة تدعوا. المفهوم من هذا أن العمل الدائم والمستمر أحب إلى الله من العمل المنقطع وإن كثر. ولهذا جاء باللفظ الآخر إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. يقول رضي الله عنه كان يقوم إذا سمع الصارخ يعني الديك، وكانت الديك لها ترتيب في أذانها في الليل، كان لها عادة من الله في آخر الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم استقر قيامه في آخر حياته في آخر الليل، كان ربما أوتر في أول الليل ربما أوتر في آخره. قالت عائشة واستقر وتره في الثلث الأخير عليه الصلاة والسلام. فهذا أفضل ما يكون أن يكون القيام آخر الليل. ولهذا روى مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن ذلك أنه يوافق النزول الإلهي في آخر الليل، الله يقول فيه هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائر فيعطى سؤله، هل مستغفر فيغفر له، فيصادف هذا الوقت العظيم الذي هو وقت التنزل الذي جاءت فيه الأحاديث الصحيحة مستفيضة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول رجل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقاتله في الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. هذا الوقت العظيم يجر بأن يعتنى به. فأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، كون يداوم على ركعته في آخر الليل 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات هذا أحب العمل إلى الله. أما كون ترة واحدة وترة ثلاثة وترة خمس وترة ما يوتر، لا، هذا مفروض. المفروض الذي يداوم يلزم، فإذا زال بعض الأحيان فلا بأس، لكن يداوم لا ينقطع العمل دائما، يتركه دائما كل ليلة إلا يغلبه نوم أو يغلبه مرض. وفي هذا قول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واغدوا روحوا شيء من الدجى والقصد قصد تبلغوا. ما لا هذا أن الإنسان ينتهز أوقات النشاط، يلاحظ أوقات النشاط في جميع أحواله، والغدوة والروحة محل النشاط كذلك. ويسدد وقارب ما ينهك نفسه ويبالغ حتى يتعب نفسه وينقطع، وفي وسطا في أعماله حتى لا ينقطع، فإن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. فينبغي له أن يلاحظ نشاطه وقوته فيستفيد منها، ولكن لا يكون هناك إجهاد وشدة ربما انقطع بعد ذلك. والقصد تبلغ، القصد هو في الوسط، لأن القصد يبلغ، والإجهاد والزيادة والتحلف قد ينقطع صاحبه ولا يصل. ولكن إذا لاحظ التوسط في أموره في صيامه وقيامه وأعماله وقراءته وجميع شؤونه لاحظ فيها الوسط الذي يستطيعه والذي يحصل به المقصود من غير مشقة، كان هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. والتنزل الإلهي يليق بالله كما تقدم غير مرة، مثل بقية الصفات لا شأنها واحد، هل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، طريقتهم واحدة في الصفات وهي إمرأة كما جاءت والإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها صفة موجودة قائمة بالله سبحانه وتعالى لائقة سبحانه وتعالى لا يشابه بها خلق سبحانه وتعالى. وهكذا غضبه ورضاه كراهته ومحبته وغير ذلك من سائر الصفات، وهكذا الاستواء، وهكذا السمع والبصر والوجه وغير ذلك، كلها بابها واحد. أهل السنة والجماعة أجمعوا على إظهارها كما جاءت مع الإيمان بها وأن حق، وأن صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة له سبحانه، لكن على وجه لا يشابه في خلق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يعطلون كما تقول المعتزلة والجهمية وأشباههم، ولا يمثلون كما تقول المشبهة، ولكن وسط بين ذلك. أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، ويثبتون صفات الله وأسماءه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم وقت نشاط، وقت نشاط. نعم ويكون ايضا الدجى في اول الليل وينزل في اخره، كل هذا يستعمل. نعم الاستغفار في السحر سنة. نعم الله مدح المؤمنين قال والمستغفرين بالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون، والاستغفار مشروع دائما في كل وقت. حديث عائشة معنى أن ما مر وقت السحر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، هذا بعض الأحيان، أو مرادها ما قد يقع له عليه الصلاة والسلام، مثل عمل سليم داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يكون ينام شيئا منه بعض الأحيان ليستعين به على عمل النهار إذا بكر بالقيام عليه الصلاة والسلام. فالحديث المجملة تفسر بالأحاديث الواضحة مفسرة. قوله أحسن عليك شيء من الدلجة، مقصود المسير أو الاستغلال الدلجة بين العباد، تشبيه النشاط بالدلجة التي يفعلها المسافر. المسافر قد يدلج أول الليل وينزل آخر الليل، قد ينام أول الليل ويقوم آخر الليل يتحرى النشاط. فالمعنى العامل يأخذ بأوقات نشاطه كما يأخذ المسافر بأوقات نشاطه. قال عليه الشارع قوله ورد وروح وشيئا من الدلجة في رواية الطيالسي عن أبي الإثم وحظا من الدلجة وحظا من الدلجة والمراد بالغدو والمراد بالغدو السير من أول النهار وبالرواح السير من أول النصف الثاني من النهار والجلدة بضم المهملة بسطور اللام ولا يجوز فتحها وبعد اللاميين سير الليل يقال صار جزءا من الليل أي ساعة فلذلك قال شيئا من الجلدة لعسر سير جميع الليل فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجب العبادة وفيه إشارة إلى الحث على تثبيت العبادة وهو موافق للترجمة وعبر بما يدل على السير لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة وشيئا منصوب بفعل محذوف أي افعله وقد تقدم بأكثر من هذا في كتاب الإيمان في باب كامل الدين ويسر قوله هو القصد للنص على الإغراق أي لم الطريق الوسط المعتدل ومن قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم كانت خطبته قصدا أي لا طويلة ولا قصيرة والنقل الثاني للتأكيد وهو نص على سبب لهذا الحديث فأخذ ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يصلي على قصرة فأتى ناحية فمسك ثم انصرف فوجده على حاله فقام فجمع يديه ثم قال أيها الناس عليكم القصر عليكم القصر. نعم المقصود ذكر الجودة هنا بنحو أوسع أن يأخذ شيئا من الليل يستعين به على عمل النهار كالمسافر يأخذ شيئا من الليل يستعين به على قطع المسافة فالدلجة تستعمل في آخر الليل في من قاطعنا في من نام أول الليل تستعمل في أول الليل في من مشى فيه ثم استراح في آخر الليل. المعنى من هذا أن العابد والعامل سائر الله من المسافر، سائر الله جل وعلا ليس له انتهاء حتى يصل إلى الجنة وسفر. كما أن المسافر يتحرى أوقات النشاط أول النهار وآخر النهار بعض الليل، هكذا العامل ينبغي أن يتحرى أوقات نشاطه فيعمل وأوقات الضعف يستريح حتى لا ينقطع. نعم. مثل الحديث عليكم الدوجة كما أصدق بالليل. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي موسى بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أجرها إلى الله وإن قل. ومعنى هذا لن يدخل أحدكم عمله الجنة، معناه ليس العمد على العمل، الأعمال أسباب، وإن المعول على عفوه سبحانه ورحمته وقبوله لهذا العمل، فإذا رضيه سبحانه وقبله منك فهذا هو طريق السلامة هو طريق الجنة. فقد يعمل الإنسان وقد يعمل ولكن لا يوفق ولا ينجح، أما يبتلى بالرياء أو بالردة أو بغير ذلك، لكن إذا وفقه الله ورحمه سبحانه حتى ختم له بخاتمة حسنة صار سببه عمله سببا لدخول الجنة. ويقول يا رسول ولا أنت، قال ولا أنا، إلا يتغمد لله برحمة منه، والمعول على رحمته وعفوه سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده، والأعمال أسباب. ولهذا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بأسباب أعمالكم الطيبة. ذلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء بما كنتم تعملون للسببية، والباء في قوله لا يدخل الجنة أحدهم بعمل باب العوض، ليست الأعمال عوضا ولكنها أسباب، والله هو الذي يمن بالرحمة ويمن بالعفو ويمن بالقبول ويمن بجعلها سبب لدخول الجنة. نعم. حدثني محمد بن العربة، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أجوبها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جليل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله مديما، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن الزبرقاء، هذا ما ينعكس، هذا ما ينعكسونه عليه الصلاه والسلام يصوم ثلاث ايام من كل شهر، يصوم من الاثنين والخميس، هذا لا ينعكس، هذا تخصيص، لكن مقصوده ان عمل الديمة يعني انه مستمر، اذا صام صام واذا افطر افطر، ليس منقطع عن العمل. تخصيص الذي نفته كونه يقف عن العمل، لا يقف عن العمل، مستمر في العمل عليه الصلاه والسلام، لكن لا يمنع عن هذا انه كان يخص بعض الاوقات بأعمال مثل صوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، مثل كون بعض الأحيان يصلي 13 وبعضها يصلي 11 وبعضها يصلي 19، هذا ما ينافي الديمة، عمله ديمة ويزاد في بعض الأحيان ونقص في بعض الأحيان، فالعمل ديمة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن الفطان، حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبصروا، فإنه لا يدخل أحد الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت إلا أن يتغمد الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن ابن نوح عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال عفان: حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبصروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا. كلام هذا من الزبرقان، الزبرقان قوله محمد بن الزبرقان بكسر الزاي والراء بينهما باء موحده وبالقاء هو ابو همام من الاحوال فقه علي بن نبيه والزرقي وغيرهما وقال ابو حاتم الرازي صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا وما له في البخاري من سوى هذا الحديث الواحد وقد توقع فيه. حدثنا ابراهيم بن المنذر محمد بن محمد بن زبرقة أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثامنة البخاري ومسلم وأبو داود بن سعود بن ماجه ما يحل ما غلط. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن الفليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار مبتلتين في قبول هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر الخير ما في الجنة من النعيم والشر ما وعى من العذاب خير وشر متقابلان ولهذا قال لم أرك اليوم من عذاب المعذبين ونعيم المنعمين ورأى ذلك أيضا في صلاة الكسوف وكانت له الجنة والنار ورأى بعض المنعمين ورأى بعض المعذبين ورأى السارق يعذب الذي سرق الحاج الذي يسرق الحاج ورأى الذي حبسه بهرة لم تطعمها ولم تسقيها حتى هلكت رآها تعذب بهرتها إلى غير ذلك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا للحذر والانتباه وأن أمر جد وأن هناك نعيما حقيقة وعذابا حقيقة فيجب الإعداد والحذر وأن هذا الشيء موجود أريه وأطلع عليه عليه الصلاة والسلام وأريه في الإعراج لما أري به عليه الصلاة والسلام وأريه ومثله في صلاته في صلاة الكسوف وفي بعض صلواته الأخرى عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل وسلم. ومطابقة الحديث الأخير للفصل والمداومة عنها هذا مثل عن من؟ أي بس نعم. حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن قريح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاه ثم رقي المنبر فاشار بيده قبل قبله المسجد فقال قد اريت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبول هذا الجدار فلم ارك اليوم في الخير والشر واضح المعنى يعني استمروا في العمل الامر جد. نعم اللهم استمع الامر جد اذا احتاج الى صبر ومصابره. نعم باب الرجاء مع الحوض. وقال سفيان ما في القران ايه اشد علي منه لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. يعني قوله تعالى قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل من ربكم حتى تقيموا ذلك عملا قولا وعملا حتى تستقيموا فلستم على شيء يحصل به النجاه ويحصل به السعاده حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل ربكم. هذا قال سفيان من هذا وهل أقمنا ذلك وهل حققنا ذلك وهل فعلنا ما يجب. هذا المقصود إذا كان هذا يخاطب به أهل الكتاب فنحن من باب أولى لأن مسؤولون ومأمورون وما القوم لا يعلم به سواكم. المقصود من ذلك أن نقيم ما أنزل إلينا من ربنا وهو القرآن والسنة فليس العبد على شيء حتى يقيم ما أنزل الله عليه حتى يقيم ذلك عملا وعقيدة وقولا ويحذر أسباب الهلاك. سفيان من قال سفيان إيش؟ وقال سفيان كان الثوري ولا الحشارة قوله وقال سفيان هو ابن عين العين كذلك. نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه فامسك عنده 99 رحمه وارسل في خلقه كل رحمه واحده فلا يعلم تعبه بكل الذي عند الله من الرحمه لم يياس من الجنه ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يامن من النار. والمقصود من هذا الترهيب والترهيب والحذر. الرحمه رحمته رحمته وصفه سبحانه هو الرحمن الرحيم عز وجل هذا وصفه العظيم ورحمته خلقها وجعلها 100 جزء انزل فوق هذه جزءا واحدا وانزلها 99 عنده سبحانه يرحم بعباده يوم القيامه. فالمقصود من هذا انه ينبغي المؤمن ان لا يياس بساعات رحمه ربه عز وجل وينبغي ان لا يقنط وينبغي له ان لا يامن فعند تذكر العذاب وعظم العذاب يحذر وعند تذكر ساعة رحمة الله يرجو فيكون بين الرجاء والخوف فيتذكر رحمته وإحسانه وفضله وجوده وكرمه فيكون حسن الظن بالله راجيا ويذكر شدة عقابه وعظيم عذابه فيحذر ولكن لا يقلق. نعم. باب الصبع عن محارم الله. اللهم صل على سيدنا عند ظن عبده. لا حسب ظن الله حق. اللهم صل على سيدنا. نعم. باب الصبع عن محارم الله. باب الصبر عن محارم الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. باب الصبر عن محارم الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد اخبره ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسال احد منهم الا اعطى حتى نبذ ما عنده فقال لهم حين نبذ كل شيء انفق بيديه لا يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف فيعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغني الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسى من الصبر. حدثنا خلاد بن يحيى الآيات والأحاديث الصبر كثيرة جدا وما ذاك إلا لأن الصبر مثل ما قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر يعين على طاعة الله يعين على ترك محارم الله يعين على المصائب يعز الإنسان ويسليه في هذه الدار التي هي دار المصائب ودار الأكدار. فلهذا أكثر الله من ذكر في كتابه العظيم حتى قال أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موقعا من كتابه سبحانه وتعالى. ومن هذا الآية الكريمة التي ذكرها المؤلف وهي قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها قوله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والآية في هذا كثيرة جدا وشد الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول عليه الصلاة في هذا الحديث من يستغني يغنه الله ومن يستعف يعطه الله ومن يصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكان سبب ذلك أنه حصل أتاه مال فرقه فيهم وأنفقه فيهم عليه الصلاة والسلام ولم يزالوا يسألوا ويعطيهم حتى لا يفيد ما عنده عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال إنه ما يكون من خير عندي فلا أدخره دونكم. مهما استطعتم من الإنفاق فلن أدخره، سوف أبذل ما أستطيع. وقد فعل عليه الصلاة والسلام، تقدم الحديث قول صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمر عليه ثلاث وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدين، ولكن يقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه الأضراف ومن أمامه. في هذا الحث والتحريض على الصبر عن سؤال الناس والحاجة إلى الناس، وأن الصبر من خير ما يستعان به في هذا الأمر. ولهذا قال رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، فإن من صبر اطمأن واستراح. قد يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة حذرة، فمن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ومن أخذه بسهاوة نفس بورك له فيه. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والصبر أقسام ثلاثة كما ذكر أهل العلم: صبر على الطاعات حتى يؤديها من الواجبات والمستحبات، وصبر على المعاصي والسيئات فيجاهد نفسه ويحرص على البعد عن محارم الله، وصبر على ما يصيبه من الآلام التي تؤذيه وما ينزل به من الأقدار التي يكرهها، فيصبر على ذلك من مرض أو فقر أو تسليط جار أو تسليط عدو أو غير هذا ما ينزل بالإنسان، فيقابل هذا بالصبر والأخذ بالأسباب التي شرعها الله، فيأخذ بالأسباب من البعد عن وسائل الريبة وعن وسائل الشر حتى يعينه ذلك على صرف محارم الله، ويأخذ بالأسباب على فعل الطاعات من تدبر القرآن وسماع الآيات والأحاديث المشجعة على الخير وصحبة الأخيار وتذكر الجنة وتذكر ما لأهلها من الخير وتذكر النار وما لأهلها من الشر، إلا غير هذا ما يعينه على الصبر على طاعة الله. وهكذا يتذكر ما أعد الله لمن صبر على مكاره وما له عنده سبحانه من الخير وما وعده الله من تكفير السيئات، فيتحمل ويتصبر على ما قد يصيبه مما يكره، ويتذكر أن الرسل أفضل الخلق قد أصابهم ما يؤذيهم وهم أشد الناس بلاء، ويتذكر أن هذه الدار دار الابتلاء وليست دار نعيم ولكنها دار الابتلاء وأن النعيم أمامه، وبهذا كله يعينه الله على أداء هذا الواجب. الله المستعان. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر، حدثنا زياد بن العقاد قال: سمعت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى سلم وتنسلخ قدماه، ويقال له: يا نور أبا لا تكون عبدا شكورا. هذا هو يحث الناس على التيسير عدم التشديد، لكنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يشدد على نفسه في قيام الليل ويطيل القيام حتى تريب قدمه عليه الصلاة والسلام. قالت له عائشة في هذا، قال له غيرها، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم حث الناس على القصد، قال: إياكم والتكلف، قال: قصد القصد تبلغوا، وقال: أكثر من عام ما تطيقون، قال: سددوا وقاربوا، فأمر الناس بالتسامح وعدم التشديد في الأمور حتى يسيروا حتى يستمروا في الخير حتى لا ينقطعوا. لكنه لما أعطاه الله الصبر أوضاه الله على العمل، هل يعمل أعمالا لا يطيقها غيره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم. القسم الثالث. نعم. القسم الثالث من أقسام الصبر. الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله عن المعاصي، وصبر على ما يصيب العبد من القضاء وقدر المؤلم من مرض وفقر وغيره. باب من يتوكل على الله ما خسره. وقال النبي بن خثيم: من كل ما يقال الناس حدثني اسحاق حدثنا باب من يتوكل على الله ما خسره. وقال النبي بن خثيم: من كل ما قال الناس فهو حسبه، يعني من كل ما ضاق حسبه، فهو كافي من كل ما ضاق على الناس، يدع الله له غفادا ومخرجا. ومن يتوكل فهو حسبه، هذا اعظم الاسباب، توكل على الله والاعتماد عليه والثقه به، والايمان بان نصرف الامور وندبرها وان كل شيء بيده، هذا من اعظم التقوى ومن اعظم اسباب تفريج الامور. ولكن ليس معنى الاخلاد الى الارض وترك الاسباب كما يظن بعض الجهله من الصوفيه وغيرهم، لا، التوكل يجمع الامرين، يجمع الثقه بالله والاعتماد عليه مع الاخذ بالاسباب، من علاج المرض، من زراعه، من تجاره، من مدافعه لما يضره، بلباس يدفي عن البرد، بتناول ما يسد جوعته عن شده الفقر وعن شده الجوع والمه، يتعاطى الاسباب لا يهملها. الله امره بالاسباب، بعضها واجب بعضها مشروع، عليه يأخذ بالأسباب الواجبة والمشروعة مع اعتماد قلبه على الله. هكذا الصبر، ينوع الصبر، الصبر كله سبب من الأسباب، تضاف إليه أسباب أخرى، لا بد من أخذ الأسباب التي شرعها الله وأمر بها، ولا بد من تعاطي الأسباب الأخرى التي تعينه من الأسباب المباحة حسب طاق حسب الحاجة إليها. نعم. أمر كان إياها. نعم. أمر كان لا تجاه مسجد قال فنقع حنا متوكلين على الله ويعمل الأسباب، قال فنسأكلين على الناس وصال. يقول ما جاء الناس يأتون من اليمن ولا يأكلون زاد، يقول هكذا يسألون الناس، قال فقال قيل لهم قال أنتم متوكلون، فقال لهم بعض الصحابة قال أنتم بل هم متأكلون. نعم. ومن هذا الباب الذي يهرب لهم الأسباب ليس بالمتوكل، ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسألهم حتى يؤذيهم. ما شاء الله العظيم. حدثني إسحاق حدثنا وحكم ذلك حدثنا عبد سميح حسين بن عبد الرحمن قال كنت قائلا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم